شكرا شكرا شكرا جمهور المجد، شكرا يا جمهور المجد، والشكر ملوش حد، احنا معاكم عيلة واحدة، روح معروف يد بيد. شكرا يا جمهور المجد، والشكر ملوش حد، احنا معاكم عيلة واحدة، روح معروف يد بيد. شكرا شكرا شكرا جمهور المجد. الخير دايما بيجمع، احنا الكلمة وانتو المعنى. الخير دايما بيجمعنا، احنا الكلمة وانتو المعنى. بوجودكم بدأت طريق والعالم كله هيسمعنا. بوجودكم بدأت طريق والعالم كله هيسمعنا. شكرا شكرا شكرا جمهور المجد، شكرا يا جمهور المجد، والشكر ملوكش حد، احنا معاكم عيلة واحدة، روح معروف يد بيد. شكرا شكرا شكرا جمهور المجد. حبك في قلوبنا بيزيد، دعاكم لينا دعم اكيد. حبك في قلوبنا بيزيد، دعاكم لينا دعم اكيد. يا رب ارزقنا الاخلاص وتشوفوا منا كل جديد. يا رب ارزقنا الاخلاص وتشوفوا منا كل جديد. شكرا شكرا شكرا جمهور المجد، شكرا يا جمهور المجد، والشكر ملوكش حد، احنا معاكم عيلة واحدة، روح معروف يد بيد. شكرا